بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مجلسنا 11 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله تعالى. يقول: الهجرة الثانية إلى الحبشة. هنا عادت قريش إلى ما كانت عليه من التنكيل والاضطهاد كأشد ما كانت، وأغرت سائر القبائل بمضاعفة الأذى للمسلمين، فسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى جديدا، حتى بلغ الجهد واشتد عليهم البلاء. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه رضي الله عنهم من البلاء، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية. وكانت الهجرة الثانية أشق من سابقتها، ولقي المسلمون من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى. الشك في هجرة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. وكان عدة من خرج في هذه الهجرة من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر رضي الله عنه فإنه يشك فيه، و82 رجلا إن لم يكن فيهم. قال الإمام السهيلي رحمه الله تعالى: وشك ابن إسحاق في عمار بن ياسر رضي الله عنه، هل هاجر إلى الحبشة أم لا؟ والأصح عند أهل السير كالواقدي وابن عقبة وغيرهما أنه لم يكن فيهم. ومن النساء 18 امرأة، 11 قرشيات، و7 غير قرشيات، وذلك على أبنائهم الذين ولدوا لهم في الحبشة. وكان أميرهم في هذه الهجرة الثانية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى: واستعراض قائمة المهاجرين يدل على سعة الدائرة البشرية وتنوعها وشمولها للطبقات والمستويات في المجتمع المكي، ففيها الغني والفقير والكهل والشاب والرجال والنساء، وينتمي أغلبهم إلى أسرة مكية عريقة، فدل على شدة تأثير الدعوة وقوتها وشمولها. وهم ابن إسحاق وغيره. قلت: وقع في رواية الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق والطيالسي في مسنده أن في هذه الهجرة الثانية للحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة ممن شهدوا بدرا، وهذا فيه نظر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قد ذكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان رضي الله عنه وجماعة ممن شهدوا بدرا، فإما أن يكون هذا وهما، وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، فيكون لهم 3 قدمات: قدمة قبل الهجرة، وقدمة قبل بدر، وقدمة عام خيبر. ولذلك قال ابن سعد وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا، ومن النساء 8 نسوة، فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. وهم آخر لابن إسحاق وغيره. قلت: وقع أيضا في رواية الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق والبيهقي في دلائل النبوة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في من هاجر من مكة إلى الحبشة. قال البيهقي: وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة، وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة. والصحيح ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. وتكلف الحافظ الفتح الجمع بين الروايتين، والأجود أن يقال هذه الرواية ضعيفة لا تعارض الرواية الصحيحة التي رواه البخاري في صحيحه. موت خالد بن حزام رضي الله عنه. وفي طريق الهجرة الثانية إلى الحبشة مات خالد بن حزام رضي الله عنه من حية نهشته. فقد روى ابن أبي حاتم بسند حسن عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال الزبير رضي الله عنه: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني، لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذوي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزة ولا أرجو غيره. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الأثر غريب جدا، فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدنية، فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول، والله أعلم. نبذة عن خالد بن حزام رضي الله عنه. وخالد بن حزام رضي الله عنه أخو حكيم بن حزام رضي الله عنه، وابن أخي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشتي الهجرة الثانية، فنهجته حية فمات في الطريق قبل أن يدخل في أرض الحبشة. تعقب قريش لمهاجرة الحبشة. فلما رأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا واستقرارا وحسن الجوار من النجاشي رضي الله عنه، ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي وفدا منهم فيردهم عليهم، فاختاروا رجلين جلدين وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وأرسلوا معهما الهدايا للنجاشي ولبطارقته، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدما ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، فقالوا لكل بطريق منهم بعد أن دفعا إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا قومنا ليردهم الملك إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. ثم إنهما حضرا إلى النجاشي وقدما له الهدايا، وكان فيها أدم كثير وفرس وجبة ديباج، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبهم فيه. فقالت فطارقته حوله: صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليردهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي وأبى أن يقبل كلامهم، وحلف أن لا يسلم من لجأ إليه وإلى بلاده حتى يدعوهم فيسألهم عما يقول هذان في أمرهم. إحضار النجاشي للمسلمين وسؤالهم. ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على صدقه فيما ساءه وسره كائنا في ذلك ما هو كائن. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ فتولى الكلام عن الصحابة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله نوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة وعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي رضي الله عنه: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأ علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا لحاهم حين سمعوا ما تلا عليهم جعفر رضي الله عنه. ثم قال النجاشي رضي الله عنه: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. ثم أقبل على رسولي قريش فقال لهما: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا يكادون. أخرج النسائي في السنن الكبرى بسند ضعيف عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذلك فقال: وهذا القول فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. محاولة أخرى للوقيعة بين المهاجرين والنجاشي. لما خرج من عند النجاشي قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. لكن عمرو بن العاص أصر على رأيه. فلما كان الغد غدا على النجاشي وقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي وسألهم عن عيسى عليه السلام. فلما جاء رسول النجاشي إليهم قال بعض الصحابة لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله، وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا على النجاشي قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم الآمنون بلسان الحبشة. من سبكم غارم؟ ثم قال: من سبكم غارم؟ ثم قال: من سبكم غارم؟ ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. ثم قال لبطارقته: رد عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. فخرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من عند النجاشي خائبين. وأقام المسلمون عند النجاشي بخير دار مع خير جار. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: الظاهر أن هذا النجاشي كان رجلا راشدا نظيف العقل حسن المعرفة لله سليم الاعتقاد في عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام، وكانت مرونة فكره سر المعاملة الجميلة التي وفرها لأولئك اللاجئين إلى مملكته فارجين بدينهم من الفتن. وقال الدكتور محمد أبو شهبه رحمه الله تعالى: وهكذا نرى من هذه القصة أن من يصدق الله يصدقه وينصره على من يريد به سوءا ويجعل له من ضيقه وزماته فرجا ومخرجا. وعسى أن يكون فيها عبرة للذين يتصدون للدعوة الإسلامية، وذلك بأن يلتزموا جانب الحق والصدق في دعوتهم وأن لا يحرفوا فيها أو يغيروا أو يداهنوا تبعا للأهواء السياسية وغيرها، وليجاهروا بالحقائق الإسلامية وليكن في ذلك ما هو كائن. إسلام النجاشي رضي الله عنه. وأسلم النجاشي رضي الله عنه على يد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخفي إسلامه عن قومه. قال الإمام الذهبي في السير: النجاشي واسمه أصحمة ملك الحبشة معدود في الصحابة رضي الله عنهم، وكان ممن حسن إسلامه ولم يهاجر ولا له رؤية، فهو تابعي من وجه وصاحب من وجه. وقد توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الغائب، ولم يثبت أنه صلى صلى الله عليه وسلم على غائب سواه، وسبب ذلك أنه مات بين قوم النصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه، لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر سنة 7 من الهجرة. وقال الحافظ في الإصابة: النجاشي اسمه أصحمة ابن أبحر ملك الحبشة، والنجاشي لقب له، أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه، وكان ردئا للمسلمين نافعا. قلت: ومات النجاشي رضي الله عنه في رجب سنة 9 من الهجرة. التمكين للنجاشي في ملكه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فوالله إن على ذلك إذ نزل به أي نجاشي من ينزعه في ملكه، فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار إليه النجاشي وبينهما عرض نهر النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ فقال زبير بن العوام رضي الله عنه: أنا. وكان من أحداث القوم سنا. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. قالت: ثم جاء الزبير رضي الله عنه وهو يسعى فلمع بثوبه وهو يقول: ألا أبشر، فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فوالله ما علمنا فرحنا فرحة قط مثلها. بقاء المسلمين في الحبشة. وبقي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع عدد من الصحابة في الحبشة إلى سنة 7 من الهجرة، ثم قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فكان بقاؤه في الحبشة أكثر من 10 سنوات، وهي مدة طويلة لا بد أن جعفر قد انتفع بها في الدعوة إلى الإسلام والتعريف به في بلد امتاز عن كثير من البلاد النصرانية بالتسامح وإيواء المضطهدين، وعرف حاكمه بالعدل والإنسانية، ولكن العهد لم يكن عهد تسجيل الحوادث، وليس أمامنا وثائق تاريخية تثبت ذلك، ولكن القياس يقتضيه. بعض الفوائد من قصة الهجرة إلى الحبشة. قال الإمام السهلي رحمه الله تعالى: وفي قصة الهجرة إلى الحبشة من الفقه الخروج عن الوطن، وإن كان الوطن مكة على فضلها إذا كان الخروج فرارا بالدين، وإن لم يكن إلى الإسلام، فإن الحبشة كانوا نصارى يعبدون المسيح ولا يقولون هو عبد الله، وقد تبين ذلك في كلام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع النجاشي، وكيف نخرت بطارقته وسموا بهذه الهجرة مهاجرين، وهم أصحاب الهجرتين الذين أثنى الله عليهم بالسبق، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجاء في تفسير هذه الآية أنهم الذين صلوا القبلتين وهاجروا الهجرتين، وقد قيل أيضا هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، فانظر كيف أثنى الله عليهم بهذه الهجرة وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار كفر، لما كان فعلهم ذلك احتياطا على دينهم ورجاء أن يخلى بينهم وبين عبادة ربهم يذكرونه آمنين مطمئنين. وهذا حكم مستمر متى غلب المنكر في بلد وأوذي على الحق مؤمن ورأى الباطل قاصرا للحق ورجاء أن يكون في بلد آخر يخلى بينه وبين دينه ويظهر فيه عبادة ربه، فإن الخروج على هذا الوجه حتم على المؤمن، وهذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة. وقال الحافظ في الفتح: فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه. أول وفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام لعنه الله في نفر من قريش، فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم. فقالوا لهم: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا. ويقال والله أعلم إن فيهم نزلت هذه الآيات. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات: يخبر الله تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثاني. وقد ورد في الصحيحين من حديث عامر الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده، ورجل كانت له أمة فخذها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم، بل كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأيا من كان الذين نزلت في أمرهم هذه الآيات، فالقرآن يرد المشركين إلى حادث وقع يعلمونه ولا ينكرونه، كي يقفهم وجها لوجه أمام نموذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القرآن وتطمئن إليه وترى فيه الحق وتعلم مطابقته لما بين أيديها من الكتاب، ولا يصدها عنه صاد من هوى ولا من كبرياء، وتحتمل في سبيل الحق الذي آمنت به ما يصيبها من أذى وتطاول من الجهلاء، وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الإيذاء. إنها صورة وضيئة للنفس المؤمنة المطمئنة إلى إيمانها، تفيض بالترفع عن الله كما تفيض بالسماحة والود، وترسم لمن يريد أن يتأدى بأدب الله طريقه واضحا لا لبس فيه، فلا مشاركة للجهال ولا مخاصمة لهم ولا موجدة عليهم ولا ضيق بهم، إنما هو الترفع والسماحة وحب الخير حتى للجارم المسيء. مقاطعة قريش بني هاشم وحصار الشعب. لما رأت قريش أن أمر الإسلام ينتشر ويعلو، وأن أساليبها كلها باءت بالفشل، ولم تمنع من انتشار الإسلام وأن مساومتها لأبي طالب وللنبي صلى الله عليه وسلم من بعده قد قوبلت بالرفض، أجمعوا أمرهم على المقاطعة. قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا وأصابوا به أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أسلم، فكان هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا وأتموا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، وأن يضيقوا عليهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتوافقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. قال الحافظ ابن كثير: والمشهور أن منصور بن عكرمة هو الذي كتب الصحيفة كما ذكره ابن إسحاق، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فشلت يده فما كان ينتفع بها. فلما رأى أبو طالب تألب قريش على ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، قام في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه وحياطته والقيام دونه، فأجابوا إلى ذلك وأجمعوا أمرهم على أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم شعب بني هاشم ويمنعوه ممن أراد قتله، فأجابوا لذلك فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه حتى كفارهم دخلوا الشعب حمية للرحم والقرابة، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا أبو لهب بن عبد المطلب، فقد انحاز إلى قريش وفارق بني هاشم وبني المطلب. وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فراشه حتى يراه من أراد به مكرا، فإذا نام الناس أخذ أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فأضجعه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليها. شدة الحصار. لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الشعب 3 سنين، واشتد عليهم فيهن البلاء والجهد، فقد قطعت عنهم قريش الميرة والمادة، وقطعت عليهم الأسواق، فكانوا لا يتركون طعاما يدنو من مكة ولا بيعا إلا بادروا إليه فاشتروه دونهم ليقتلهم الجوع. وكان أبو لهب يدور بين التجار ويقول لهم: غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، وأنا أدفع لكم أضعافا مضاعفة، فيزيدون عليهم في سلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع الرجل إلى أطفاله وهم يتضغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به، فيغدو التجار على أبي لهب فيربحهم حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا، وحتى سمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب واضطروا إلى أكل ورق الشجر والجلود، وهلك منهم من هلك. أخرج أبو نعيم بن حلية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: خرجت من الليل أبول وإذا أنا أسمع بقعقعة تحت بولي، فإذا قطعة جلد لبعير فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رضضتها وسففتها بالماء وشربت عليها من الماء فقويت بها 3. وضيق الحصار على المسلمين وانقطع عنهم العون وقل الغذاء حتى بلغ الجهد أقصاه، وسمع بكاء أطفالهم من وراء الشعب، وعضتهم الأزمات العصيبة حتى رثى لحالهم الخصوم، ومع اكفهرار الجو في وجوههم فقد تحملوا في ذات الله الويلات. وقد سر هذا الأمر كفار قريش، وكان لا يقدر أحد أن يبعث إلى المحصورين طعاما إلا سرا مستخفيا ممن أراد صلتهم من قريش، وكان ممن يصلهم حكيم بن حزام ابن أخي السيدة خديجة رضي الله عنها، وهشام بن عمرو العامري، وكان أوصلهم لبني هاشم، فكان يأتيهم بالبعير ليلا فيقره طعاما ثم يضربه باتجاه الشعب ويترك زمامه ليصل إلى المحصولين. بين حكيم بن حزام وأبي جهل. وفي ذات يوم كان حكيم بن حزام معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب، فقابله أبو جهل فتعلق به وقال له: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ فوالله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري بن هشام فقال: ما لك ولاه؟ فقال أبو جهل: يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال له أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من الآخر، فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه به فشجه ووطئه وطئا شديدا، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قريب يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمت بهم. قال ابن إسحاق: ومع كل ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا مباديا بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحدا من الناس. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله معلقا على كلام ابن إسحاق: لأن الاضطهاد لا يقتل الدعوات بل يزيد جذورها عمقا وفروعها امتدادا، وقد كسب الإسلام أنصارا كثيرا في هذه المرحلة، وكسب إلى جانب ذلك أن المشركين قد بدأوا ينقسمون على أنفسهم ويتساءلوا عن صواب ما فعلوا، وشرع فريق منهم يعمل على إبطال هذه المقاطعة ونقض الصحيفة التي تضمنتها. ولادة حبر الأمة وترجمان القرآن. وفي فترة المقاطعة في الشام ولد حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: هو حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، مولده بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة، وكان رضي الله عنه وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال. توفي رضي الله عنه بالطائف سنة 68 للهجرة. نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة. مكث بنو هاشم وبنو المطلب بالشعب 3 سنين حتى بلغ منهم الجهد والأذى مبلغه كما رأينا، ثم قام نفر من قريش من أهل المروءة والضمائر في مقدمتهم هشام بن عمرو بن ربيع الذي تصله ببني هاشم صلة قرابة، وكان ذا شرف في قومه، وكان قد بذل جهده أيام الحصار، فقد مشى إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أشابكم إليه أبدا. قال: ويحك هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال: قد وجدت رجلا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال له زهير: ابغنا رجلا ثالثا. فذهب إلى مطعم بن عدي، فقال: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم أسرع. قال: ويحك، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثا. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: ابغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحو مما قال للمطعم بن عدي، فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية المطعم بن عدي، وأنا معك. قال: بغنى خامسة. فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطرب فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. ثم سمى له القوم فاتعدوا الحجون ليلا بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها، وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلك لا يباعون ولا يبتع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل لعنه الله، وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حيث كتبت. فقال أبو البختري: صدق زمعة، ما نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فهنا قام المطعم بن عدي فقال: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحو من ذلك، فقال أبو جهل لعنه الله: هذا أمر قضي بليل تشور فيه في غير هذا المكان. إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عمه بنقض الصحيفة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمه أبا طالب أن الله قد أطلعه على أمر الصحيفة، وأنه سلط عليها الأرض فلحست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم أو بهتان، ولم تدع فيها اسما لله إلا أثبتته فيها. وفي رواية: لم تترك الأرض اسما لله عز وجل إلا لحسته وبقي ما فيها من شرك أو ظلم بغي. والرواية الأولى أثبت. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لعمه قال له: أربك أخبرك بهذا؟ قال: نعم. فقال أبو طالب: لا والثواقب ما كتبتني. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال. فانطلق يمشي في جماعة من قومه بني عبد المطلب حتى أتوا المسجد، فلما رأتهم قريش ظنوا أنهم قد خرجوا من شدة البلاء ليسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم أبو طالب فقال: قد حدثت أمور بيننا وبينكم، فأتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم، فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. وإنما قال أبو طالب ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. ثم قال أبو طالب: إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا فيه نصف بيني وبينكم، إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرض فأكلت جميع ما فيها إلا باسمك اللهم. وفي رواية قال: لم تترك فيها اسما لله إلا لحسته، وتركت فيها غدركم وتظاهركم علينا بالظلم، فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا، فوالله لا نسلمه حتى نموت عن آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم، فقالوا: قد أنصفتنا، رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأمر كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلما رأت قريش صدق ما جاء به أبو طالب سقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم، ثم قالوا: هذا سحر ابن أخيك، وزادهم ذلك بغيا وعدوانا. فقال أبو طالب: يا معشر قريش، على ما نحبس ونحصر، وقد بان الأمر وتبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة والإساءة. ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة، فقال: اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحابنا واستحل ما يحرم عليه منا. ثم انصرفوا إلى الشعب، وعند ذلك قام المطعم بن علي إلى الصحيفة فمزقها، ثم مشى إلى أولئك الرهط من قريش الذين أجمعوا أمرهم على نقض الصحيفة، فلبسوا السلاح، ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم، ففعلوا. وكان خروجهم من الشعب في أول السنة العاشرة من البعثة، آخر مفاوضات قريش مع أبي طالب. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب يدعو إلى الله تعالى، وعادت قريش لشر ما كانت عليه من الكفر والصد عن سبيل الله تعالى والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وظل أبو طالب يحوط ابن أخيه ويمنعه إلى أن لاحقه المرض واشتد به. وحينئذ حاول المشركون مرة أخرى أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي طالب لخوفهم أن تعيرهم العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه، فيقولون: تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. فلما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا، والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا. فمشى إليه أشرافهم، وكانوا 25 رجلا، منهم عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث. فقدموا رجلا منهم فاستأذن لهم على أبي طالب فأذن لهم، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب، إنك كبيرنا وسيدنا، فأنصفنا من ابن أخيك، فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. وفي لفظ قالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، فخشي أبو جهل إن جلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب، فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. وفي لفظ: هؤلاء مشيخة قومك وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك، فاقبل منهم فقد أنصفوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم هذه